اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أنا ماني فياش أش عليا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. خلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. مني أشعلي أنا عبد المملوك والأشياء مقضية ما في التحقيق شكون. ويبدع سبحانه ويعين. الله.